بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 26 من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك في الدكتور. وصلنا في سورة الكهف إلى قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. نعم. عايزين في البداية فدكتور نراجع الأسماء والصفات والأفعال قبل ما نكمل في هذه الآيات. لا بأس. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. آخر ما توقفنا عنده اللي هي بداية سورة، بداية قصة أصحاب الكهف. نعم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا إيه؟ عجبا. عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا، الرب اسم من أسماء الله الحسنى، وذكره أهل الكهف. نعم. على سبيل الإيه؟ التقييد. نعم. آتنا، أتاهم، فهو المؤتي، والإتيان وصف فعلي، لكن المؤتي ليس من أسماء. نعم. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ، هيئ تهيئا، هو المهيئ، تهيئ هيبقى وصف فعلي وهيئ فعله، والمهيئ لم يرد الأسماء المطلقة ولا المقيدة. نعم. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ده برضو دليل على توحيد العبادة والتزامهم بالأمر الشرعي في إياك نعبد وإياك نستعين. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضرب ضربا فهو الضارب، والضارب ليس من أسمائه، والضرب على الآذان هنا هيبقى وصف فعل. نعم. وضرب فعله. ثم بعثناهم، فبعث بعثا، والبعث هيبقى وصف فعلي تعلق بمشيئتي، والباعث ليس من أسماء الحسنى. وهو من أسماء المشهورة لكن ليس بصحيح، لا يجوز تسمية الله به. لنعلم، علم فعله. نعم. والعلم وصف ذاتي لله، وصف ذاته سبحانه وتعالى. والعليم اسم مطلق، والعلام والعالم اسم مقيد. تمام. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. برضو الآيات دي كلها شاهد للتدبير الشرعي من جهة. نعم. والآية 11 و12 شاهدة للتدبير الكوني، توحيد الربوبية، لأن هذه أفعال الله بهم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، بالحق. كلها من باب الخبر ليتطلب التصديق. قص قصا فهو القاصص. نعم. القاصص ليس من أسمائه، وقص فعله، والقص اللي هو هيبقى وصف الفعل. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أي بالصدق الذي يفصل في الأمور. نعم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الرب طبعا بأسماء الله، وزاد زيادة، فالزيادة هيبقى وصف الفعل، والزائد ليس من أسمائه. احنا طبعا كل اللي بنعمله ان بنشوف لمن يرغب في الاشتقاق هيشتق هيقول ايه، وهل ده اسم ولا مش اسم. فبيقاس على التوقيف، اذا كان ورد النص نقول عليه اسم، ما وردش النص مش اسم. دي القاعده في اسماء الحسنى، لكن مش متروكه للايه، للاجتهاد العقلي في ان واحد يلاقي اسم ينفع لربنا يسميه ولا ما ينفعش، او يقول لك يجوز الاشتقاق بشرط الكمال. نعم. وغير ذلك من هذه الدعاوى الباطله. واحنا بنبين المساله لسائر الناس عشان ما نسيبهاش للعامه، نقول له يجوز الاشتقاق بشرط الكمال ونقول له اشتق يا شيخ، الشيخ ما يعملش حاجه. يجي عند الجد ويفر موليا دبره، يبقى عامل بس ايه، قواعد ما انزل الله بها من سلطان. نعم. فالقصد ان انت شيخ يبقى واجه المساله. ها، هتسميه زيد، تسميه قاصص، تسميه ضارب، تسميه باعث. لان قال ايوه، لان الباعث الناس سمتها بألف سنه، ان شاء الله يكون 3000 سنه. أين الدليل على تسمية الله بالباعث؟ أنا شايفه كده، طب وما شفتش ليه في الباب؟ هات الضارب وهات القاصص. اه، والرابط. يبقى هنا هيدخل نفسه فيما لا يستطيع الإجابة عليه. لأن الأسماء تقف على النص، الباعث لو ورد هنقول اسم، ما وردش خلاص، أنت يعني هتسمي ربنا على مزاجك ولا إيه؟ فالتعنت اللي بيحصل من البعض، الحمد لله التفسير الاعتقادي أنهاه. نعم. ما قالوش لازم، انت هتبقى شكلك مش كويس، فمش داعي انك انت تتكلم بالعين. نعم. وهذا لان احوج الناس الى هذه الامور وهم المشايخ والدعاء الخطباء والاساتذه اللي في الجامعه، اللي ما هوش عارف يميز الاسم، هل ده اسم ولا ما هوش اسم ودليله ايه. فالان كل حاجه باينه بادلتها، مش محتاج غير ان هو يعرف الدليل فين ومكانه فين في القرآن والسنة ويقول به. واللي مصر على الباطل بقى فهتعمل له ايه يعني؟ خلاص. وربطنا على قلوبهم، ربط ربطا فهو رابط. هل من اسماء الرابط؟ ما وردش دليل عليه لا في القرآن ولا في السنة. نعم. ولو ورد قول ورد، واحنا نقول لك على العين والرأس احنا الغلطانين. دي مش فيها كلام يعني. الربط وصف فعله، ربط فعله، والرابط ليس من اسمائه. وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. تقدم الحديث عن الرب. لن ندعو من دون الها، لقد قلنا اذا شططا، اي كذبا وزورا وبهتانا ومبالغه في الظلم. الآية شاهدة تقليل العباد. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم من افترى على الله كذبا. برضو الآية في تدبير الله الشرعي وتوحيد العبادة لله عز وجل، ومعنى إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. نشر، النشر هنا اللي هو ايه؟ فعل، وصف فعل. النشر وصف فعل، ونشر فعل، والناشر ليس من اسماء الحسنى. نعم. لا مطلق ولا مقيد. نعم. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ، هيئ تهيئا فهو المهيئ. والمهيئ ليس من اسماء. نعم. تهيئ وصف فعله وهيئ فعله. نعم. ويهيئ لكم من امركم مرفقا، اي شيئا يرفق بكم وترافقونه في رحمه الله الخاصه. لان الرحمه الخاصه قد يطلق ويراد بها الجنه، وقد يراد بها ايه؟ الايمان. ورد بقى صفة للرحمن سبحانه وتعالى. نعم. واللي بيحتمل أمرين احنا نتركه. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ده من تدبير الله الكون، ذلك من آيات الله، أي من دلائل القدرة وخوارق العادة في أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم على هذا النحو. نعم. بتدبير الكون. نعم. من يهدي الله فهو المهتدي، من يهديه كونا فهو المهتدي حقا. فمن يهديه كونا يبقى هذا العبد التزم بهداية الله الشرعية والكونية معا. نعم. يعني الهداية الكونية والشرعية تجتمعان في المؤمن وتفترقان في الكافر. ومن يضلل افترقت هنا الهداية الكونية عن الهداية الشرعية، فالهداية الكونية منع منها فأضله الله، ده في التضليل اللي هو كون. بمعنى الكوني. أما الهداية الشرعية فقد بينها وحاد الشخص عنها. نعم. فضل فزاغ فأزاغ الله قلبه. ونقدر نقول هنا فالدكتور أن الإضلال لا يكون إلا كوني. الإضلال لا يكون إلا كوني من الله تبارك وتعالى. كوني. أما الحجة في الهداية الشرعية وقد بنت، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأضلهم الله تبارك وتعالى. أما الإضلال يتصور من البشر، نعم كما يتصور من الشيطان. بس إضلال جوايا. نعم. يعني لا يسمى إضلالا بالجبر، ليس بالجبر. ولكن التزيين للباطل. يعني ربنا سبحانه وتعالى أضل فلان، هل جبره على الضلال؟ لا، ولكن منعه أسباب الهداية عن طريق خواطر الملك تقف ونوازع الخير تتوقف، خواطر الخير لا تنطلق، فده من حق ربنا سبحانه وتعالى. فتركه لنفسه في خواطر الشيطان أو خواطر هوى النفس في الإنسان. فاستجاب العقل هذا أو الإرادة فضل وزاغ. وطبعا منطقة فلس النفس ما لهاش حساب، سواء كان الخواطر تتردد بالخير أو الشر من الله أو من الشيطان، من نازع الخير في الإنسان من الله برضو أو من هوى النفس في الإنسان، دي كلها ما لهاش حساب، دي خواطر خزان تقليب القلوب فيه. ربنا يوقف دي، يتحرك ده، يتحرك الشيطان يلهم الإنسان بالاستعاذة عن طريق خاطر يتعوذ بالله من الشيطان، أو الشيطان يشغله والملك لا يذكره فينسى. نعم. زي معادلة كده في القلب يحصل في عملية التقليب، ولذلك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أغلبوا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. صرف قلبي إلى طاعتك كده. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم قلب تقليبا فهو المقلب، فالمقلب اسم مقيد لأنه ورد النص في السنة مقلب. نعم. القلوب. والتقليب حيبقى وصف فعل وقلب فعل. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الأرض الممتدة في الكهف أو التراب اللي مدد ذراعيه بالوسيط. بالوسيط. وده خبر يتطلب التصديق. نعم. ويتضمن برضو الدلالة على التزام المنهج اللي يؤدي للحفظ. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرانا ولملؤت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. يبقى فتنة وابتلاء للناس. بعث الباعث طبعا تقدم قبل كده انه مش من اسماء الله. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض ايه يوم. يوم. هم نفسهم طبعا اتفاجئوا بهذا الامر العظيم والخطير اللي كان يعني من آيات الله وخوارق العادات التي حدثت لهم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال ربكم، قالوا ربكم أعلم إيه بما لبثتم. الرب هنا اسم مطلق والأعلم اسم مقيد. اسم مقيد. فابعثوا أحدكم بوارقكم هذه، اللي هي العملة الفضية بتاعته، إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، لأن ساعتها ما كانوش عرفهم إن هم نايمين 300 سنة. نعم. وهم بيقولوا البعض وهم عايشين بعقلية العصر اللي هم كانوا فروا فيه، لأنهم متخيلين المسافة الزمنية في النوم يوم أو بعض يوم. نعم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. سبحان الله، يعني الأمر يعني مفاجأة كبيرة جدا جدا جدا. طبعا هذه القصة اللي سأل عنها اليهود. نعم. يبقى معنى كده عندهم علم بها، غير انها موجودة في العهد القديم. هذا يعني انها موجودة في العهد القديم، اللي العهد القديم يبقى النصارى عارفين بيها. يبقى النصارى عارفين بيها. راحت فين؟ قلبوا كده في الكنائس، في المخطوطات بتاعتهم، المخطوطات بتاعتهم، دوروا كويس. روحوا لفوا ودوروا، محدش يقول احنا دورنا. نعم. اوعى دور لغايه ما تلاقي المخطوطات دي في انا حته، وتدور هتلاقي فيها القصه اللي اتحذفت. نعم. زي قصص برضو حذفوها كلها في سوره الكهف. السؤال عن الروح حذفوه، السؤال عن ذي القرنين حذفوه، قصه موسى مع الخضر حذفوه. نعم. عاد وثمود حذفوه. هو ده حجه بقى على ان ايه؟ دي موجوده عندكم. راحت فين؟ خبتوها ليه؟ فانت بتثبت عليهم جريمه دلوقتي ان هم خبوها. ليه؟ لان في قصص كثيره الرسول جاء بها وانتم معترفين انها عندكم وموجوده دلوقتي الان. لكن اللي انتم خبتوه ما يستخباش، زي قصة عاد وثمود ومدين وكده. نعم. ده يخليهم في ركة على طول. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جابش القرآن من عنده، ده وحي نازل من اللي خلق الخلق ويعلم بسلوكيات البشر، ومكان المخطوطات فين وزمنها فين، وممكن تكون دي سبب في اسلام ناس كتير جدا جدا جدا لما تنبهوا. مش هقول لك القران نازل يحمل في طياته رسائل متعدده مش عارفين الرسائل دي رايحه فين. يعني الرساله اللي جات لنا في الاحكام بانت خلاص. نعم. للمسلمين، فعارفين الاحكام وعارفين الاخبار وكده يعني. واللي جات رد على المشركين جت، واللي جت في اسباب النزول بانت، واللي كشفت اللي في قلوب المنافقين وفي اليهود بان في الاحداث كلها نازله برسالته. راح فين وجاي منين؟ والرسائل المخفيه اللي ما كانش حد يتوقع ان القران ده جاي، وفي رسائل راحه متوجهه الى اللي في الكتاب المقدس. نعم. بالشكل اللي احنا كشفناه في ال 15 جزء اللي فاتوا. ايه ده؟ يعني سبحان الله يعني. وبعدين الرسالة اللي بتبقى داخل نص معين او سورة معينة او آية معينة وتروح لشخص معين في زمان معين ومكان معين يسمع الآية قدرا، او تروح له في شغل كان مشتغل فيه وبحث كان بيعمله فتأكد دلوقتي ان محمد حق. نعم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني سيظل يلاحقهم. وربنا سبحانه وتعالى شهيد على كل ما في الكون، لأنه هو اللي خلقهم، هو اللي بيرزقهم، وهو اللي بيتولى إيصال الرزق إليهم على حسب وقته مش كل مرة واحدة، وهو الذي يعلم ما في قلوبهم وكيف تقام الحج عليهم. فالآيات تحمل بنا الرسائل ما لا يستطيع الانسان ان هو يفلت منه ابدا. حجه قائمه عليه، هتؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام ولا لا؟ نعم. ولا هتموت كافر؟ انت حر. انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. وكذلك اعثرنا عليهم. اعثر اعثارا، والمعثر مش بالسين، بالثاء. الثاء. ثاء. اعثرنا عليهم، المعثر طبعا ليس من الاسماء. نعم. والاعثار وصف فعل. وصف فعل. واعثر فعل. ليعلموا ان وعد الله حق. فالوعد هنا وصفه. نعم. والحق وصف للوعد. ان وعد الله حق، وان الساعة لا ريب فيها. يعني جاي يوم القيامة، جاي يوم القيامة. زي ما امات الناس دي اللي 100 سنة وتحلل بدنه ثم احيا وكان شأنه زي الحمار. لما احيا وانام هؤلاء فترة 300 سنة وبعثهم الحق سبحانه وتعالى، فالامر سواء كنتم عايشين او ميتين هتنتقلوا ويبعثكم الله مرة اخرى. نعم. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. لا أعلم اسم مقيم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم إيه؟ مسجدا. وده طبعا من خلال الغلبة عملوا مسجد على قبورهم، وده أصلا منهي يعني في الإسلام. نعم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى بسبب انهم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم ايه؟ مسجد. وبرضه الايه شاهده لتوحيد العباده، لان اي حاجه تتعلق بالابتلاء تبقى شاهده للنجاح في الابتلاء وضروره النجاح في الابتلاء، وهو توحيد العباده لله عز وجل. نعم. سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم، ويقولون خمسه سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. لأن المفروض من الشخص أن يصدق الخبر ولا يتكلم بغير علم. نعم. ويقولون سبعة وثامنهم إيه؟ كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فاستثنى. اللي أدرك الخطاب يعرف إن هم سبعة ثامنهم إيه؟ كلبهم. كلبهم. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة. على فكرة مسألة السبعة تيجي تبص تلاقي مثلا في قصة زي قصة شمشون اللي هم اخترعوها دي. الكلام في الارقام اللي ورد في القصه تتوافق مع ارقام وردت في قصه اهل الكهف. يعني كانت سبع ضفائر دي. ايه السبع ضفائر؟ السر في سبع ضفائر؟ هذا كلام؟ خد بالك ازاي؟ قول كان معاه سبعه، ماشي. ايه؟ يعني فيها ارقام وعداد. 300 ديب، 300 ذئب علشان امسكهم شمشون. طب يا جماعه زي ده لو تخيل كده واحد عنده حظيره فيها 300 كلب مش 300 ذئب، خد بالك ازاي؟ والواحد والواحد في وسطهم موضوع صعب. صحيح. صعب ما تجيش. لكن ممكن سبعه مع الذئاب اللي هو مع الكلب تمشي. فتحولت الى 300 ذئب، لو معاهم سبعه ممكن يتحكموا فيه. صحيح. مش كده؟ المهم احنا مش بنقول ان هي دي قصه شمشون، عشان ما حدش يقول لا ده الشيخ بيقول ان قصه اهل الكهف هي قصه شمشون. لكن احنا عندنا ثقه في ان قصه شمشون دي ملفقه. مش دي الحقيقه، هي بتاعت حاجه ثانيه. وطالما في جبل ومغاره وخارق العاده داخل الكهف. نعم. وفيه سبع ضفائر وفيه 300 ذئب، خد بالك ازاي؟ وامور غريبه ان في معبد كبير اتبنى، ما هو ذكر اسمه معبد. والمعبد ده كان على شمشون، ولكن شمشون هدي المعبد. امر غريب فعلا. امر غريب. نعم. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم إيه أحد. أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله. مع أن اتفصلت يعني ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا غدا لأن الرسول قال كده فتأخر أسبوعين إلا أن يشاء الله. لازم تكون مرتبطة بقول الشخص فيما سيحدث من غد على الأقل عشان ما يطلعش يعني إنجاز التعبير يقال إني يطلع كذاب لو قال أنا حعمل بكرة وما عملش. إنما ذكر الله تبارك وتعالى يزيل هذا اللبس. نعم. ولو نسي وحدث النسيان يبقى يتعوذ بالله من الشيطان. وتعوذه بالله من الشيطان ذكر العذر. لأن النسيان موجود في كل البشر حتى في الأنبياء والمرسلين. نعم. أصل النسيان من الشيطان. إشغال العقل بشيء يهتم به عما يجب أن يكون. لأن لما هم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام صار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة علشان يهتدوا. نعم. يعني فرصة كويسة هيسمعوا كلام. فلو احنا ردينا عليهم خلاص. فبيتكلم على إن الرسالة هتوصل هتوصل والناس دي هتفهم وتيجي. فانشغل بهم دعوتهم فأنساه الشيطان أن يذكر ربه ويعلق الأمر بمشيئته. تمام. يعني النسيان دي موجود أو النسيان صفة موجودة في البشرية كلها. ليه؟ لأن في شيطان أعين. مش نسيان الوحي ده بالنسبة للأنبياء. مش نسيان الوحي. لا. وإنما نسيان أمور في الحياة متعلق بالحياة. النسيان متعلق أما يكون النسيان ده هو لحاجة كويسة نساها الإنسان يبقى من الشيطان. نعم. نسيان لحاجة عشان تيجي حاجة أفضل يبقى من الملك. لأن ربنا قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. على أساس ده علاج أو ترتيب في مسألة التكليف حتى تستقر الأحكام. نعم. لأن مش الأحكام اللي في أول الرسالة غير الأحكام اللي في آخر الرسالة. فالفترة اللي مر بها دي كلها تغيرت فيها أحكام زي ما قلنا في أحكام الخمرة. تمام. التدرج فيها علاج اتكتب وقف العلاج دي وخد علاج جديد. هو ده شأن الأمر. فعلشان الأمور مثلا يحصل فيها حاجة وبعدين يجي الملك يشغله وينزل الوحي بشيء جديد ده اسمه نسيان. هو أصل نسيان كده إن العقل ينشغل بشيء عن شيء. ونسيان ده موجود في كل البشر لكن لا يحاسب عليه. نعم. مش نسيان اللي من منطقة حديث النفس. يعني احنا عندنا منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب. كل واحد فينا في منطقتين، منطقة للخواطر والأفكار ومنطقة للنية والعزم والفعل القلبي. اسمه منطقة الكسب. في بينهم العقل. نعم. وكل ده موجود في القلب. تقسيمة دي غيبية. يعني ما حدش يقول لك مثلا لا لا لا كلام ده مش صحيح اصل في فص يمين ومسؤول عن الجينات الفلانية وفص شمال. انت بتتكلم عن عالم محسوس. فهم عايزين يعرفوا ايه اللي موجود في العالم الغيبي. ما تجيش من خلال العالم المحسوس مستحيل. لان الروح نفسها ما يعرفوش يوصفوها. انت بتتكلم على خلايا حية وبتدرسها بس. وتأثير الجانب الغيبي في الخلايا الحية دي. ازاي العقل يتحكم في المخ والخلايا اللي موجودة على المخ وازاي تطلع اشارات وكلام. دي مسألة معقدة ولا يعرف احد حاجة. هما بيحاولوا بس كده ايه مهما ادعوا من العلم لن يصلوا الى شيء. ما ابدا. قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا ايه قليلا. علمكم مهما كان قليل جرب شوف هتوصل ليه وما بصلوش لحاجه. نعم كلها برضه دراسات وبتاع، يعني عايزين يعرفوا ايه اللي بيحصل في القبر، فيحطوا ترددات للميت ويحاولوا يعذبوا شخص عشان يبقى بين الحياه والموت، فيشوف الحالات اللي بيشوفها وهو في حال غيبوبه، فبيشوف ايه ويخبرهم قبل ما يموت. الشغل كله يعني زي ما تقول هوس. نقولوا على علم، علم ايه؟ ايه علم بتتكلم عنه؟ عالم الغيب لا يخضع لمقاييسنا ابدا، لا الروح ولا الجن ولا الكلام ده. فما تتعبش نفسك، صدق بخبر الله وراح نفسك. اخبرنا الله عز وجل عن وجود منطقتين في القلب، منطقه الخواطر ومنطقه الكسب. منطقه الكسب فيها الاراده والنيه واعمال القلوب، مشيئه والمحبه والشده. منطقه الخواطر فيها النازعان والهاتفان، تشكيله الخواطر في الانسان، وبينهم فاصل هو العقل. قريب في التركيب من الجانب المحسوس في منطقه وزين ومنطقه بطين، وزين ايمن وزين ايسر، وبطين ايمن وبطين ايسر، والصمامات العقل اللي بيرشح تنظيم الدم في خروجي او كده، يعني زي كده تقريبا. نعم. في القياس الاولى، احنا ما بنقولش بقياس التمثيل والشمول، في قياس هذا الجانب الغيبي يعني. نعم. فمنطقة حديث النفس النسيان اللي يطلع منها خطأ. رفع عن أمة الخطأ والنسيان. الإنسان يغلط من غير ما واخد باله، معلش أنا آسف. ما احنا بنطلع كلام أحيانا الكلمة مش موافقة، سبق بها اللسان، سبق اللسان دي اسمه نسيان خطأ. رفع عن أمة الخطأ والنسيان. والنسيان. واحد بيصلي الظهر 4 ركعات فصلاهم 6 أو 2 أو 3 وسلم. حصلت للنبي عليه الصلاه والسلام وبتحصل للناس كلها. نعم. شغل الشيطان في خاطر قاعد بيفكر فيه عن ما يجب ان يقوم فيه، فنسي كم صلى، زي ما خطر الناس كتير باشياء كتير. خطر لموسى. قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. نعم. فنسب النسيان لايه؟ للشيطان. يوسف اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. الرسول عليه الصلاه والسلام واما ينسينك الشيطان فذكره. اخي بالك ازاي؟ فنسب النسيان للشيطان. فاذا نسب للشيطان يبقى نسيان ما يتحاسبش عليه الانسان. نعم. يتطلب استعاذه. لكن لو نسب الى منطقه الكسب ده اللي يتحاسب عليه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. دي نسيان خطأ. اللي هو تناسي الحكم، مخالفة الحكم بإرادة وعزم وكسب، ده يتحسب عليه. يبقى نسيان الخطأ غير نسيان العمد. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ده نسيان عمد يتحسب عليه. يبقى نسيان العمد يتطلب استغفار وتوبة خاصة. نسيان الخطأ يتطلب لا يحاسب، بس يتطلب ايه؟ استغفار عام واستعاذة. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. فذكر الله بالاستعاذة والاستغفار. وقل عسى ان يهديني، اي سيهديني ربي، أي هداية شرعية في بيان الأحكام وما يتعلق بالأخبار اللي هم طلبوها. لو سألوك عن كده يبقى تقول إن شاء الله وتذكر الله عز وجل وتقول ربنا يهدني لأقرب من هذا رشدا. أقرب من هذا يعني القصة اللي حصلت في موضوع أصحاب الكهف. اتضح؟ نعم. فتعليق الأمر بالمشيئة أمر يعني لا بد منه. ليه؟ لأن هو ده الواقع. ما هو الواقع مش في إيدي أنا، في إيدي الأخذ بالأسباب، لكن هل ربنا هيخلق السبب؟ هيخلق النتيجة؟ هيخلق الإنسان بكرة ولا هيموت النهاردة ولا هيموت بكرة؟ فماش في إيدي حكاية، معرفهاش. يبقى لازم أرد الأمر لمين؟ لله عز وجل. لله عز وجل. ولذلك قيل إن الحالف لو حلف واستسلم، اخبرك ازاي؟ لا يقع يمينه، مش كفارة عليه. تخيل واحدة مثلا قاعدة بتزن على جوزها، طلقي طلقي طلقي طلقي، فيقول والله لا هطلقك إن شاء الله. فهو كلمة إن شاء الله ديت وما طلقهاش، معلش كفارة بمشيئة الله. شفت بقى ازاي؟ لما ربنا يؤمر، لما ربنا يؤمر. الامر هنا امر كوني، انما من ناحيه الامر الشرعي امر مش بالطلاق بقى، بحاجه ثانيه. زي تقول عايز اروح لابويا، عايز اروح لابويا، عايز اروح لابويا، عايز ازور امي، عايز ازور امي، اخبرك ازاي؟ فيقول لما ربنا يؤمر. هي على طول لو ذكيه تلبس وتمشي على طول. ده بلاش. ليه؟ ما تفتحش عينيه هو في الدكتور. لا ما هي ما فتح عينيه، ما هي امر شرعا بصله الارحام. صحيح. خلاص تلبس وتمشي. امر كوني كده نفذ خلاص. خلفتني. لا انت اللي عبيط ما تفهمش. هي نفذت الامر الشرعي. نعم. وانت قصدك الامر الايه؟ الكوني. الكوني. فانت ما وضحتش. نعم. يعني بس فين بقى اللي تفهم الكلام ده يعني؟ سيدنا سليمان بن داود قال لا أطوفن الليل على 70 امرأة، نعم، أو 90 أو 100 روايات، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. نعم. فقال له الملك، رواية يعني، أو قيل له قل إن شاء الله، فما قالش. فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، يعني إنسان مشوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو قال إن شاء الله لم يحنس، وكان دركا لحاجته، يعني يستطيع أن يدرك حاجته، ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. نعم. على فكرة الحديث بتاع سليمان وطوافه على 70 امرأة أو 100 امرأة، طبعا الجماعة اللي هم بتوع التنوير يقول لك إيه 70 مرة، هو شغال إيه بالطبع؟ ويعرف يجيب العدد ده كله في ليلة؟ هو فاهم من النص إن سليمان هيرصهم جنب بعض كده ويشتغل. لا. لأطوفن الليلة، أي من بداية الليلة إلى ما شاء الله أن ينتهي ذلك. نعم. ودول نساء، يعني ما فيش حاجة فيها استغراب، لكن هو متخيل إن زمن معين في خلال 3 4 ساعات يمر على كام، وده لا يستبعده العقل. لأن مهما كان الإنسان ما يقدرش يعمل كده. صحيح. لكن الحديث من بداية الليلة، من بداية إيه؟ الليل. الليل. هذا المطلوب، وهو ده اللي يقصد النبي عليه السلام. عملوا بقى ايه وحكايه وشغلانه. سبب فهم قاصر. نعم. وانت عارف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم غدا اجيبكم. فتاخر الوحي 15 يوم. واذكر ربك اذا ايه نسيت. الاستثناء بيرفع الحرج ولا يوجب الايه؟ الحنس. ولا يجب الكفارة أيضا. كفارة اليمين يعني. وإحنا بينا الفرق بين الإيه؟ ال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، النسيان الخطأ ونسيان التنسي. نعم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وازدادوا 9. أنت عارف إن العدد والإحصاء بيبقى ابتلاء. عشان المقياس اللي بيقيس عليه الناس. ممكن أقول لك صح أو إيه أو غلط، الحسابات غلط. فالقرآن يأتي يرفع الحرج. يعني هما في الكتاب بتاعهم، الكتاب المقدس عند النصارى اللي هو الكتاب الأزرق ده. نعم. خلي بالك، هما يعملوا إيه؟ يقعدوا يحسبوا بدقة وباليوم وبالشهر وبالتاريخ ومش عارف ايه، فتيجي تحسب وراهم تلاقيه الحسابات كلها غلط. زي ما حسبنا وراهم في عمر ابراهيم عليه السلام وعمر نوح، طلع ان نوح معاصر لسيدنا ابراهيم 58 سنة. ما حدش قال في الدنيا ان سيدنا ابراهيم كان مع جدي نوح وعاشوا مع بعض 58 سنه. 58 سنه عمر انسان كامل هنا. وبعد كده بقى يعني ان ادرك كل اولاده بقى، ما هو اذا كان ادرك نوح مش هيدرك اولاده سام وحام ولاد مش عارف ايه واللي كانوا عايشين من اولادهم كتير. يبقى عاشوا لغايه سيدنا موسى. نعم. فالدنيا اتلخبطت بسبب ادعاء التمكن في الحساب. وده ادعاء كاذب مش صحيح. ولذلك حساباتهم لا يعتمد عليها. لان ده الكاذب فيها باين. انما لما تيجي تتكلم عن الاسلام فربنا سبحانه وتعالى بيبين عدد السنين اللي هم ناموا فيه. نعم. فقال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وازدادوا 9. نعم. لما اتكلموا على المسألة ليه زادوا 9؟ لأن أنت هتحسب على أي نظام؟ الشمسي ولا القمري؟ شمسي ولا القمري؟ فلو حسبت بالنظام الشمسي هيبقى 300 سنة. ما هيكملش 300. في الشمسي 300 سنة. 300 سنة ايوه. لو حسبت بالنظام القمري او التاريخ الهجري اللي عندنا احنا مثلا مش هيكمل 300 سنة لو كانوا 300 بس. لو قال لبسوا في كهفهم 300 سنين وسكت هيبقى 300 الا، ودي مش الحقيقة. ولو حسبت بالنظام الشمسي هيطلع معاك 300 سنة. يبقى دلوقتي الحسابات اللي ربنا ذكرها بحيث اللي هيحسب بالنظام الشمسي هيلاقي 300، اللي هيحسب بالنظام القمري هيلاقي 309. نعم. طيب امتى بالضبط وقد ايه بالضبط؟ كم يوم وكم شهر وكم ساعه وكم سنه؟ قل الله اعلم بما لبث. اللي عايز المده بالضبط لو عملها على ساعة القاف أو ستوب ووتش. دي حاجة لا يعلمها إلا الله. إن توقيت الدخول كان الساعة كام؟ وتوقيت اليقظة كان الساعة كام؟ والتوقيت اللي ماتوا فيه كان الساعة كام؟ هو بيتكلم على اللي لبسوا، ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 9. قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض. أصبحت مسألة ديت غيبية ما حدش يعرفها. لان اللي ادركوهم ما سالهمش اتخذتوا الساعه كام ولا امتى ولا يوم ايه. نعم. كان هم عرفوا ان هم كانوا العصر فلان في زمن فلان من حوالي 300 سنه. من حوالي 300 سنه. لكن امتى بالضبط عشان يوصل قال ده غيب السماوات والارض له. نعم. مكتوب الكلام ده في صحيفه اعمالهم هم. دخلوا الكهف امتى؟ وخرجوا منه امتى؟ لان ربنا بيحاسبهم زي ما بيحاسب على الاقوال والاعمال الظاهره والباطن. الملائكه بتكتب ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد. نعم. وده امر غيب ربنا ما بيكشفوش. يعني تخيل دلوقتي لو الملائكه كشف الايه؟ اللي مكتوب. او زي ما بيقول بعض الناس ده الملائكه بتكتب على فلاش. الشيخ من المشايخ شمس الشموس ولكن زي بتاع الشاذليه دي صاحب الطريقه العاليه الشاذليه ولكن الملائكه بتكتب على فلاش. هو عايز يضرب مثل بقياس الاول بس ما عرفش يقول للناس فقال لهم الملائكه بتكتب على فلاش. طيب الفلاشه دي بقى لو موجوده وحطيناها في الكمبيوتر وطلع على الشاشه النهارده انت واخد كام حسنات؟ فانت عندك عداد بالحسنات وعداد بالايه؟ بالسيئات. الملائكه قاعده تحسب وبعدين غير كده حساب الحق اللي هيكون يوم القيامه برضه. ما هو انت حتى في واحد جات له حساباته ان عنده سيئات تصل الى السماوات والارض. سجلات من ال وقال سجلات مش فيها فلشات ولا حاجه. توضع في كفة وبطاقة فيها لا إله إلا الله في كفة فتطيش السجلات. نعم. ده على حسب الفضل ربنا سبحانه وتعالى بيحدده يوم القيامة، غير حسابات الايه الملائكة. ما هو كل عمل ابن آدم له، يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فجزاء الحق للعبد على أساس إن العبد هو قوة الإخلاص والتوحيد في قلبه قد إيه، نعم، وعليه ديون ولا لا، عليه مشاكل ولا لا. فالديون ديت بتاخد حسنات كتير جدا جدا من صاحبها، لأن لازم توفي حقه، دي له اللي عليك. فالتاني يقول لا أنا ما عايز حق، فهو ياخد من حسنات الشخص اللي هو عايزه. نعم. لو طلب حسناته كلها قصاد جنيه واحد هياخدها. فمين اللي هينقذ ساعتها؟ فربنا يضاعف في الحسنات اللي يكفي بيه ارضاء مين؟ صاحب الدين. اه. خدت حق اخر. نعم. شفت بقى ازاي؟ على نظام المفلس في حديث المفلس. نعم. ان يبقى عنده حسنات كتيره وده ياخد شويه وده ياخد شويه وده ياخد شويه بسبب الدين اللي عليه او بسبب انه كان بيستدين كتير وما بيسددش. فالمهم ربنا سبحانه وتعالى ينجيه يوم القيامه على ذلك. نعم. له غيب السماوات والارض. ابصر به واسمع. ابصر به واسمع بالنسبه لهذا الغيب. لا يطلع عليه رب العزه والجلال احدا. أبصر بعدد السنين اللي هم لبسوها، أبصر بغيب السماوات والأرض، أبصر بما كتبه في اللوح المحفوظ. أبصر يعني الناس هتروح تشوف؟ لا، أن أنت لو بصيت محدش هيعرف إلا السميع الإيه البصير. أبصر به وأسمع. ما لهم من دونه من ولي، يعني محدش هيعرف مهما جاء بوسيلة أو واحد يتولاه أو واحد ينوب عنه عشان يعرف معلومة من المعلومات، مش هيعرف. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. لا يشرك في حكمه أحد، الحكم هنا حكم كون. ولو قلت حكم الشرع لا يشرك في حكمه أحدا، أي أن لا يحق لأحد أن يعقب على حكم الله الشرعي. زي ما ربنا قال فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. القضاء هنا شرعي، قضاء النبي شرعي، بس ليس لنا الحق في أن نعقب على حكم الرسول عليه السلام ولا أن نحيد عن سنته. طب ممكن نحيد؟ آه ممكن شخص يحيد بس يتحمل المسؤولية. نعم. فالله لا يشرك في حكمه إيه؟ أحدا. من الجهة الكونية أن ما حدش بيساعده ولا يعرف إيه اللي موجود في الغيب. دي لا ولذلك قالوا لا يطلع على ما في اللوح ملك مقرب ولا نبي إيه؟ مرسل. ولا يشرك في حكمه إيه؟ أحدا. ثم قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي بلغ الوحي اللي نزل لك في الكتاب، والكتاب هنا شرعي. نعم. كتابة شرعية، وحي فيه الهداية، إياك نعبد وإياك نستعين، وفيه اهدنا الصراط المستقيم. لا مبدل لكلماته. أقول لك لا مبدل للوحي، ده الناس راح تقلده وبتخالف كلمات الله، فازاي يقول لا مبدل للكلمات؟ الكلمات هنا على نوعين، الكلمات الكونية ما حدش يعرف يبدل فيها، انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون، وده اللي مكتوب في اللوح المحفوظ من كلمات، وده هيتنفس. نعم. والكلمات الشرعية اي لا يحق لاحد ان يبدل في كلمات الله، زي الحكم يعني نفي حق التبديل، حق التبديل للكلمات. وان قلت لا مبدل للكلمات على اعتبار الكلمات اللي هي في الكتاب اللي هي القران، يعني لن يستطيع احد ان يعبث في القران، ان يعبث في القران. احسن. ان نحن نزلنا الذكر وان له ايه لحافظون. يبقى لا مبدل لكلماته إن كان المعنى الكوني فده لأن الله عز وجل له التدبير الكوني. نعم. ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. لم يكن. وإن كان على معنى التدبير الشرعي ما فيش مبدل لكلماتي يعني ده حكمه اللي هيخالفه هيتعذب. فاللي عايز يخالف خالف، اللي عايز يبدل كلمات الله ويقول لك للذكر مثل حظ الأنثيين مش عجباني وهخلي الذكر زي الأنثى، طيب موت موت وانت شايب وعايب وروح عند ربنا سبحانه وتعالى شوف بقى بدلت كلمات الله ليه، يلا جهنم مفتوح. اللي بتقول لا ما ينفعش الرجال قوامون على النساء دي ما ينفعش دي ضد حقوق المرء، طيب روحي عند اللي عايزين يبقوا مع حقوق المرأة وتحشري معهم بإذن ربنا تبارك وتعالى ولا مبدل لكلمات الله. يعني مش هتعمل عاملة وهتفلت بيها لا او هتبقى شرع بقى عشان تقولت لا. روحي يا اختي اقعد عند الكفار عيشي معهم وخلهم يعبسوا بيك وتبقى انت واحدة فلتانة وبعد كده الحساب يجمع. نعم. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ولن تجد من دونه ملتحدا يعني ما فيش ملجأ لك إلا الله. فبلغ الرسالة وربنا اللي هيحميك. نعم. ما فيش حد تاني هيحميك. فلا تطمع في إن قريش تستجيب أو لا تستجيب بعد ما بينت لهم وهم صدم، مالكش غير ربنا سبحانه وتعالى. تمام. جزاك الله خير فضل الدكتور، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رباه ديني ولتهدني نحو الصراط المستبين ولتسقني من نبع شرعتنا المعين أرني الحقائق دون شك أو ظنون.